الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقلت قد بينت في لقاء الماضي بالأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن توحيد الله جل وعلا وإقراره بالعبادة هو غاية خلق العالمين هو أصل دعوة المرسلين وهو أول ما يصابه به الناس من الدين وهو سبب الحكمة والأمن في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة لكنه شرط لصحة وقبول سائر الطاعات. فالملك ببيان أن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين الموحدين بعروض كثيرة في الدنيا قبل الآخرة وما كان لهذه العروض أن تتخلف إلا بتخلف خلقها لكن هذا الأمر في أول أدلة هذه الجزئية هو قوله تعالى لا تهنوا ولا تحزنوا لأنتم أعيننا إن كنتم مؤمنين. عند هذه الآية في وقتها ودلالتها آية أخرى وهي لكنه أحبه إلى السلم وأنتم على أعمال فقط الله معكم ولن يكرهكم أعمالكم. بعد ذلك عندما نقول لهم هذه الأعمال كورة ونجاحة ومجيرا يعجبون نحن أفضل مثلا في ربي نحن أفضل منه يعني أن ما أمرنا نحن نحن فأين أعداء أخر الله ناصر له هو معه لا يمكن أبدا أن يقطع عن سيد بداء عمل صالح قد أمره ولا يمكن أن يحرمه الثواب والجزاء. Thank you. في الجنة عندما يستفيد الله تبارك وتعالى لتكون مع نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة أمام العواطف العاجلة، أعلم أنه يستعين بالله جل وعلا ونقبض في نزوله إليه سبحانه. كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه القدوة وأعظم القدوة أحد في الدنيا في مكة. إسلام لا يخفى على أحد. مع هذا قوم مستقيما على الجاهلية. هذا جاهل على الجاهل في دين الله عز وجل. حتى مكنه الله تبارك وتعالى ومكن دعوته ولقي ربه تبارك وتعالى وهو قرير العين مطمئن على دعوته ورسالته. اللهم الا ما قرا عليها بعد ذلك من تكاثر اتباعه في السير على طريقته ومنهاجه صلى الله عليه واله وسلم. وقد امرت علماء الامه رحمهم الله تعالى سوره هذا الباب وحدد المؤلفات في باب التوحيد والسنه بمعنى الاله او بمعنى الدين كله كثيره جدا. اما باسم السنه واما باسم الايمان واما باسم فرع السنه واما اصول السنه واما التوحيد ونحو ذلك كتب كثيره في هذا الباب لغرض حق الناس دائما الى الكعبه كلما ابتعدوا عنه. من اخر من بذل اياته وأوقف جهوده إلى معالم التوحيد في نفوس الناس بعد أن درس الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن صار حال الناس قبل حركته التعليمية الإصلاحية علم مكانة هذا الرجل. نسأل الله تعالى أن يحفظه مع إمام الموحدين في أعلى جناب الشمس وحرمنا وإياك على سلوكه فدلنا بالزنا ومن تبعه بإحسان. كثيرة أفكار كثيرة حول هذا الرجل حتى زعم الزاعمون أنه خرج عن الدولة وفعل كذا وكذا. وأنا تكلمت في هذه الجزئية قبل ذلك بما يغني عن إعادته وكل منصف يقول لهذا الرجل بالفضل في إعادة وفي عودة حالة التوحيد وخطائها التي كانت عليه قبل أن يدخلها التغيير والتبديل والتحريف الذي يظهر في قلوب كثير من المناوئين اليوم بدعوة الشيخ محمد عليه رحمة الله تعالى. فضل أن أقول بشرط هذا الكتاب المبارك التوحيد يعجبني أهم المقاصد والآداب التي يقصدها طالب علم التوحيد والعقيدة. كل إنسان يقصد شيئا لا بد له من هدف يحققه من وراء طلبه لهذا الشيء. أخيرا بالطلب علم التوحيد يقول السلف الصالح الذين شهد لها بالصحة والتبشير والتحذير مع الرجوع إلى أهل العلم المشهود لهم بصحة المعتقد وسلامة المنهج. لتحقيق الهدف هو ايه؟ الحقيقة الحقيقة لأن الوسيلة هي وسيلة رأس لأن العلم تلقى العلم توحيد الغير ليس هدفا في حد ذاته وانما هو وسيله الى عباده الهيه. حقيقه الغايه التي خلق الله جل وعلا الخلق لاجلها قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. على التفسير المذكور من قول اهل العلم الا ليعبدون لان عباده بيده موجودة على صاحبها. ثانيا حقيقة الفرق الخيرية لهذه الأمة قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما أعظم المعروف فهو هذا معروف تعريفه ترتيب الله عز وجل وأعظم المنكر منها عنه الشرك. إن الشرك لظلم أعلى تقدمه هو الشرك. لما يقول الله عز وجل أن العبد راضٍ بالعبد، الجبال على كل مثابه النار أن يجب إليه الوعي تحقيق الله جل وعلا. ولم لا؟ فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الراية الأولى من عهد الجزية رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى اليمن، الأمر الأول الذي أرسله إليه أن يؤكد الله جل وعلا. فإذا أو فإنهم استجابوا لله كانوا يحثوا على الصبر على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا حتى يعرفوا نوع هذا التوحيد قد جاءت من قلوبهم أو اضطر بدعوتهم أو قلت إليهم بأسهم صلى الله جل وعلا. اذكر وكان فضل الطريق نعم وإن بذلت المهمة وعندما تتقرر في سبيل تعريف بالحاجة عن القوة سبحانه فلكن بها وظيفة. وفي الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نحن خير من ذاته الناس نسوقهم بالحاجة إلى الإسلام. حقيقة من الثلاثة الرجل في حال الجهاد ثم يساق إلى بلاد المسلمين ويرى من أخلاقهم وسلوكهم فضلا عن عبادتهم لا يحثهم على الدخول في الجهاد. Thank you. بذلك ان الكفر بيعجر وجواب بيعجر يجبر الناس على الوقوع في شخص لهم الكفار حلال هذه الاسباب يعني ما بتحرك او يكتبك ان فيها حياه غلط ان الكلمه لا يفكر ان الزرع تكتب وتحلى امك الحق إلا حيث يستثمرها. يأتي إن شاء الله تكون هذه الأمور وبيان المقصود منها. من المعلوم أن المراد من ذلك حيث وعد ألفاظها وحبها، إنما المراد التحقيق والالتزام والبعد عما ينافيها، ولا يكون ذلك إلا بتعلمها وفهم معانيها واحتفاظها والعمل بها. يجب طالب هذا العلم ويتعلم تلك الحروف التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الحاجة إلى الله جل وعلا تعالى على تعبير الخلق لخالقهم، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن هنا إن الدعوة أطلقت العمل، هل هي النبذة من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ صحيح الواو وعند منها ايه بتنفيذ، لكن بفضل الشخص في الدين قد دخل المنزل. هذا لا هو قيل من الان ومن احد قول الدين من حاله وعمله ذهب الله I'm going to go to the hospital. التكبير ورحمة الخليفة إلى المصلى كل واحد بحسب العلم. مشروع الله أكبر خير من ذلك الله أكبر كثيرا ومثل الطويل ومثل الفتح الرميم هذا الجانب الأول من اللي يتابعنا من اللي يعمل إليه من الوقت من أحد الشاب من هؤلاء يقول محمد دعوة بأعلى صوت بالشارع مستدور بعد قبلها جل وعلا فينسب عن ربه. فهذه الثمرات تحققت في حياته ولا لا؟

وكرامته فيه. وهذا يريد وهذا هو ايه بطريقه ما يكتبه ايه اشياء ليس فيها الصغار ولا شك ولا ريب توحدا شخصيا تميزت في الحياه بذهبها وتوحد غايتها وتحدد طريقها فليس لها الا اله واحد اتجهوا اليه في الخلوه والجلوه امرا وعلى منه وتدعوه بالسراء والضراء وكان على ما يرضيه الصغيرة ما الكبيرة عندما المسلم الذي تقدم قلبه الآلهة وتولى حياته المعبودات بعيدا يتجه إلى الله أحيانا إلى أصنام بعيدا إلى الدنيا والشهوات بعيدا إلى هذا وذاك ومنه ما قال يوسف الصديق عليه الصلاه والسلام من صاحب السجن ارجاه من يوسف ان يكون حمرا ام اتاه الوعد القهار بعد حلولا من دونه الا ما من سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الامر الا لله او الا تعبدوا الا لله ذلك فيه قوي ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستولان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ومثل المؤمن به كما يسلم الناس عرف ما يرضيه كما يستحق وحفظ عندما يرضيه فاستراح ذلك ان يكون في جسد او في حد الكتاب حين تعمل ومثل المشرك بعبد له اكثر من خير هذا يوجهه الى الشر كذلك الى الغرب هذا يأخذه إلى اليمين وأخذ إلى اليسار يقول أهل السلف أهل الناس أهل السلف وهم شركاء متشركون أليسوا شركاء بعض وأهل شركاء متحولين إلى الحد هذا أنت تقول الساعة كيف كنا جريد بعد الساعة اللي بعدين وهكذا لكن الأسف اللي بتحرك ما كان يارك يكون كل واحد يريد أن يدي ثلاثة أوضاح من هذا كامل النسبة للتحضير ما يجب أن أقول لها رب الله عليك لا يبرد بالإيجاب هذا هو مشكة الموجبة لا ثلاثة له ولا قرار وتحال هل أساعد فيه الهموم في أوجية الدنيا كيف لا؟ كيف كلما حدث عن الوصول الى شيء انتهى من الهم فاعطاه هذا لذلك تصور لو اني فاقد عشر اشياء يريد ان يذهب اليه فهذا الوصول جمله هذا في شيء راح حدثني انه من الخمس مباراه لهن للخلاص من الدعوه بلوم في الجهاز. إلا أن رجل مصاب على العالم يجب في الأجل من الزفر تعليمية الحركات العربية مثلا يعني التوسع الصالح هو يقرأ السريحة رغم الذين أنعمت عليهم هذا خطأ حدث هذا ما قرأ الفتح لا يجوز إذا أصرنا على يقفي بهذه الكلمة مثلا هكذا لا يجوز تركه لأن قراءة الفتحة هو إن لم يقرأ القراءة الصحيحة فكأنه لم يأتي بهذا الشيء الرد ثم الخطأ الكفي يعني غفل عن مثلا أو مد لو استحق المد الرقيق مد أربعة أو جعل الأربعة اثنين أو ستة أو إنه مثلا السير عنده مفصل شوية قريبة من الشعب مثل هذه الأشياء اللي يشد نظر الإنسان العام للإيمان خطأ يعني نقول لا بأس بالقراءة الثالثة والإنسان الأول طبعا أن يؤمن الناس أقرأهم من كتاب الله أن يؤمن الناس أقرأهم من كتاب الله جل وعلا كما ثبت لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لكم الكتاب الذي يقول بشرحه كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من هذه المنزلة بين هذه الحق الكتاب الثالث نحن نستوى نصوص الرسول يزيد المحمد رب البيوت هذه الملائكة لا تدخل هذا المكان وهو التفسير المحمود يكتب في الحديث يسد الناس عذابا يوم القيامة أن يصبرون أم لا نجوز الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الإنسان أمرا فليقوم بخمسها بقلبها من هذا الصورة الفوتوغرافية للمستقبل والكاميرا حسب الموجودة على عهد السلف الصالح إلى وقت قريب جدا حسب الموجودة أو بالتالي لا يوجد في كتب الكتب النصارى لا سيما كتب المجاهد ما يتعلق بها من إباعة أو مال لو سمى السلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة فمنهم من قال بالمال ومنهم من قال بالإباعة أنها مجرد عقد بالظل يعني ليس فيها مظاهرة لخلق الله جل وعلا الحديث التي ورد فيها الوعيد أمر لفظ مظاهرات خلق الله جل وعلا أمر مظاهرات كما نقول في التماثيل كما نقول في الصور المكتوبة بالإيه؟ بالإيه؟ أما الصور المنتجة بهذه الكاميرا فهي أكبر شبها بالصور التي تظهر في المرآة أو على سطح الإيه؟ أو على سطح الناس وبالتالي هتكتب من ناحية الصورة الممنوعة شرعا هذا قول طيب فطريق آخر هو أكثر المحققين من أهل العلم أحققوا هذه الصورة من كلها من الصور قالوا لأنها تشبه الصورة بغة بحور الحرب أنت كده من المحور بدون إيه؟ تجيني ست صور فهذا الإنسان يسمى إيه؟ صور هذا ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الجهاد السنة المطهرة لو أن أنا أتينا بمدينة كبيرة جدا ثم لصناعة الثلاثين أضعت فيها المدى الخام تكتب على ذلك قرر مثل عروسة أو مصارع أو ثلاثة التلفاز ثم يعني هذا الزمن بقوله بالفعل ولكن تكتب على ذلك للثمان تدورت عليه على جزء ثلاث سنة بينهما هذا قياس وجيه جدا في هذا البلد لم يعلم الله جل وعلا به أن هذه الصور لا تدين إلا في حالة الضرورة أو الحاجة فقط أما أن يكفر بالإدعاء لا أعلم أحد من أهل العلم المحققين إلا بزواج ذلك حتى كتب الحياة رحمه الله وبعده بقوله أجاعت الصور حسب الغفر إلا أنه منع من اتخاذها للذكرى فسمعت نتيجة الخوف مع قول إيه؟ الآخرين أنها لا يجوز استعمالها إلا من حالة أو ضرورة كبطاقة أو ضلال أو نحو ذلك الحديث انزعان يشمل المعلق وغير المعلق وكان الشيخ عمدان من شدة الاتباع والتحري مقبل عليه رحمه الله تعالى تم تبنيها في بناء بيته، تحتها هودي في البطاقة المحصول حتى تأخذ هذا مطلوب هنا على يعني جعل صورة في هذه الهوية أو البطاقة المحصول رحمه الله تعالى. يقول مقول أو يقول هذول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان صورة يقول بنفسها الحديث الحديث عن أبي هريرة وطالب رضي الله تعالى عنه قال لأبي هريرة أبدي اللهم على العبد على ما بعث من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبع صورة محتملة فنصها لما قدرت إلا سويتها. هذا لأحياء الرعيد لما يسر لما دخلت بيت واحد تختصر الصورة الموجودة على جنة الأرض بتزيد بيطلع لي الكتاب للحمولية لأن المصدر لو أطلق رجل إن يستثمر يعني لا يستثمر المدبرة العهد اللي بينه وبين صاحب المال عقد على المائده فقط. عثرت النيه لرأس المال، تبقيها في مشروع والمشروع جزء. ويحصل العملاء من المنين؟ عشان كده البنك المركزي بيحصل او بيحدد نسبة 15% الدولية يسألوا طيب البنك المركزي بيحدد نسبة 15% من مبيعات المال لدى كل بنك تقصير بناقص عند اسلاف البنوك. ويقول لك ان البنك بيستثمر المال عند الدوارات قبل ان يغيب عنهم عشان بنسبه السنه 86 اكثر من 30% على الاسلاف. اللي امريكا بتاخد دوارات من الاقتصاد والمال ويجي هو الوقت اللي قاعد يستخدم الناس على البحوث الصغيرة اللي هو عمال الناس كلها. الناس اللي قايم على عمل الفقه ازاي؟ خبرة. يتحط على الناس قبل ما يزوروا بالدولة وبعد كده يقول لك ايه؟ انا بس اللي هتكلم تحسبها اللي قاعد يقول ياخد 15% من مبيعات الدولة. حتى اذا حصل فيه ممكن يرد على الناس ايه؟ بعض الاشياء. يعني لو رد على الحياة الجزئية قبل ما يكتبوا الشيخ الدكتور عبد الخليل فتتخيل هذه المسألة بيانا كثيرا. قبل أن أكتب المقصود من الصعب هذه المسألة بكثيرا مثل الحالة عن يعني الناس الصاحب بتمل من عادة الكتابة يعني قبل التفكير للمرأة مع الحكم قبل النمط أيضا من كلام في هذه الجزئية لا أي شيء حكم قبل النمط عن التفصيل يعتبر بديهي على حد من المرأة التي ضربت حواجبها أو كانت حواجبها كثيفة من حد التفصيل إن هي بتوقف الحاجب دون نزع الشعر يعني بتأتي في أحد المعلمة وتضعها على الأطراف الحاجب من أعلى ومن أسفل فبيظهر الحاجب يعني هذه المادة قريبة الشبه بليلة بس فبيظهر الحاجب إن إيه؟ مدقيق ورطيع يعني بمعنى سعيد ودقيق ورطيق الذي يظهر انه قريب في العمليه هو فلا لبأس بذلك وهو مخرج او حل وبديل عن من حيث الايه النمط المحرم. حتى الرجل الزوجي له ابن من زوجه متوفاه وله زوجه ثانيه بالابن نقيا يريد بالزوجه الثانيه نقيمه للتكليف في شقة إيجار مؤقت. هذه الشقة لها تأمين بمبلغ 2000 جنيه. سبب التأمين يثبت في التقسيم الشرعي في اختيار الجنسيتين أنها خاصة بالجنسية الثانية هذا أولا. ثانيا الجنسية الثانية تأثرت بطرح الشقة لبيع العقد. لا تأخذ من هذا التأمين إلا 300 جنيه. لكن في حالة أن الابن يحق في التأمين ثلث يوزع هذا التأمين من الذي دفعه؟ الأب ما دام الأب هو الدفع يوزع التأمين ثلث استلامه كاملا أو ناقصا على الورث الشرعيين. الزوجة هنا تاخذ ايه؟ كتاب الثمن مقابل الأولاد والذكر مثل الحظ أن يكون حيائي. هذا الله تعالى أعلم. الله يقول محمد.